إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن خير الوصايا بعد المحامد والتحايا الوصية بتقوى الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسلموا لله القياد، وأعدوا ليوم المعاد، وأخلصوا لله في السر والإعلان. فكم من إنسان كثير الثياب عار الثواب، مذكور في الأرض مهجور في السماء. أيها الحجاج في هذه البطاح، يا من وفدتم من كل ناحية وساح، ها هنا المورد فعلوا، وهنا الرواء فانهلوا. أكرمكم الله بإدراك يوم عظيم من أيام الإسلام، وموقف جليل من مواقف المسلمين، فأتممتم حجكم وقضيتم تفثكم، وقد سبقكم إلى هذه الصعودات آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأنبياء كثر، ومحمد النبي الكريم، وصحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة العظام، وأئمة المذاهب، وصلحاء المسلمين. وها أنتم تخلفونهم على هذه الربوع. الرب واحد، والمشاعر هي نفسها، والهدف متحد. فلماذا الحال غير الحال، والرجال دون الرجال؟ نسبكم أيها المسلمون في المعتقد تسلسل إلى أنبياء الله ورسله، فلما الحيدة؟ وديوان الإسلام قرآن وسنة لا زالت حية، وشواهد التوحيد ما زالت قائمة من عهد إبراهيم، فلماذا الخلط؟ ودينكم أعظم شرعة نزلت من السماء إلى الأرض، فلما الذلة؟ قضيتم نسكا شعاره التوحيد، فاجعلوه شعاركم حتى تلقوا ربكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، رواه مسلم. عظموا الله وأجلوا رسوله، وعظموا ما جاء من عندهما وأسلموا له. أخلصوا لله القصد والعمل، واقتفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعرضوا العبادة على الكتاب والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما لم يرد في السنة فاطرحوه. أيها المسلمون، حجاج بيت الله العتيق، إن من حج البيت واعتمر فقد ازداد من الله قربا وتقرب إليه زلفا. والمقربون هم أولى الناس بالتأدب مع الله جل في علاه، يحدوهم الرجاء في الازدياد من الطاعة، ويمنعهم الحياء من التلطخ بشيء من المعاصي، بعد أن أكرم الله وفادتهم وغفر ذنوبهم وأتم مناسكهم. أما وقد وفقكم الله لمرضاته، ويسر لكم التعرض لنفحاته، فاستقيموا على أمره، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإن من أولى ما يوصى به المسلم بعد التقوى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ألا وإن من أولى ما استقام المؤمن عليه بعد التوحيد المحافظة على الصلاة، فهي عمود الدين وفارق المؤمنين عن الكافرين. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. روى الترمذي والنسائي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10 آيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي أسباب الفلاح وأسباب دخول الجنة: الصلاة والزكاة، واجتناب ما لا نفع فيه من الأقوال والأعمال، وحفظ العورات والمحارم، واجتناب الفواحش، والمحافظة على الأمانة والعهد. أيها المؤمنون، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. والاستسلام لله عبرت عنه أحكام الحج كما جسدته المشاعر، ومثلته سيرة نبي الله إبراهيم وآله، تلك الأسرة الصالحة التي استسلم فيها إبراهيم لأمر الله بترك زوجته ورضيعها في واد قفر، لأن الله أمره بذلك. وقالت زوجه هاجر: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فلم يضيعهم ربهم، وفجر الأرض بعين زمزم، وبارك فيها، وعمر الوادي بالبشر، فهوت أفئدة الناس إليهم، ورزقهم الله من الطيبات، وجعل بلدهم آمنا مطمئنا. واستسلم إبراهيم لأمر الله بذبح ابنه، واستسلم إسماعيل أيضا لهذا الأمر، وقال الله عنهما: فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلما. لكن الله الرحيم لطف، إنه مثال للأسرة الصالحة المستسلمة، ودرس للأمة بكل تفاصيل الحدث. وكان الجزاء في الموقفين أن الله كان لهم ورفع درجتهم، وجعل النبوة فيهما وفي ذريتهما، وجعل آثارهما مناسك للمؤمنين إلى يوم الدين. عباد الله، ومن روحانيات الحج التربية على التقوى، وفي ثنايا آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنها عبادة محدودة في أيام معدودة، يجهد الحاج في تمامها، ويحذر من نقصانها أو بطلانها، ويلتمس من ربه القبول، راجيا رحمته، طالبا الخلاص من ناره. وهذا مختصر الحياة وملخصها. والتقوى شعور قلبي يحدو المسلم خلال ذلك للسير وفق مراد الله، يزجيه خوف الله ورجاء ما عند الله لا ما عند الناس. وإذا جعل المسلم قصده استرضاء ربه أفلح ونجا. أيها المسلمون، الحج موسم روحاني نشر بين المسلمين حقيقة العبادة المقدسة، طاعة واستجابة لنداء الرحمن، واستسلام لشرعه وأحكامه. ومهما أحاط الإنسان نفسه بمظاهر الترف، فلن ينفك عن الشعور بالحقيقة، حقيقة أنه فرد من بين ملايين البشر، حقيقة أنه فرد من بين ملايين البشر، وأنه فقير إلى الله كبقية السائرين إليه المستجدين منه الرحمة والمغفرة والرضوان. لذا فإنه من الخطأ تطلب حج مرفه أو التذمر من مشقة يلقاها من لم يتعود المشاق، فإن الله تعالى قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالبساطة والتخلي عن الرفاهية من مقاصد الحج، فيها التربية والعبودية والتواضع والمساواة عند الضراعة بين يدي الله. وفي ذلك أيضا تربية للمسلمين بأن يكونوا رحمة على إخوانهم، متواضعين لهم، قائمين على مصالحهم في بعد عن الأنانية والأثرة، فضلا عن التقصير في حقهم أو الإخلال بما أنيطوا به من واجبهم. عباد الله، ومن مشاهد الحج أن الله تعالى أحاطه بالرعاية والحفظ، وأسبغ على حجاج بيته الأمن والطمأنينة في أيام يضطرب فيها العالم كما تضطرم نار الحروب في بقاع شتى. ولسنا بمنأى عن الفساد والمعتدين، ولكن الله تعالى هو الذي لطف وآمن وستر وعافى وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر لهذا البلد حماة صادقين حفظ الله بهم العباد والبلاد. فلله الحمد والشكر وله الثناء الحسن. وصدق الله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إنها نعمة تستوجب الذكر والشكر والتنبيه تحدثا بنعمة الله تعالى وشكرا له وحمدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها المحيا والممات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، بالاستغفار تختم الأعمال الكبار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وإن العمل الصالح شجرة طيبة تحتاج إلى سقاية ورعاية حتى تنمو وتثبت وتؤتي ثمارها، وإن من علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة، لأن الله ومن علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة، لأن من قبله الله وقربه وفقه للصالحات ووقاه السيئات. فاحرص رعاك الله على حفظ عملك وصيانة نفسك، وسددوا وقاربوا وأبشروا وأملوا، والإخلاص والصواب عليهما مدار القبول. جعلك الله بالجنة فائزا ولأعلى الدرجات حائزا، وجعلنا وإياك ممن تدعو لهم الملائكة بقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية وأفضل الرسل محمد بن عبد الله، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين،